عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الإخوة، أيها الأبناء من طلاب الجامعة الإسلامية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام. في هذا اليوم من أيام الجامعة الإسلامية نلتقي مع علم من أعلام العلم والدعوة في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية. يلتقي أبناء هذه الجامعة، الجامعة الإسلامية التي أنشأتها هذه الدولة المباركة لتكون البوابة المشرقة للعالم عبر استقبال طلاب العلم من العالم كله لينهلوا من المعين الصافي الذي أسست عليه هذه الجامعة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليصل خير هذه الجامعة عبر طلابها والمتخرجين فيها إلى العالم كله، أئمة يدعون إلى الهدى ويبصرون الناس ويعلمونهم أمور دينهم. وسارت هذه الجامعة على هذا النهج حتى جاوزت 50 عاما وهي على هذا المنهج القويم السديد بحمد الله عز وجل. وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يمنحنا اليوم من وقته ويقطع المسافة والسفر إلى هذه المدينة المباركة لنلتقي به في أيام هي أيام إن شاء الله من الأيام المباركات بلقاءات علمية ثرية قوية إن شاء الله خصصها سماحة لهذه الجامعة ومنسوبها. وفاتحة ذلك هذا اللقاء المبارك إن شاء الله بالطلاب، الطلاب المتميزون لأنهم من كل بلد ومن كل دولة ومن كل جنس ولون، ولكنهم تجمعهم رابطة الإسلام وعلاقتهم علاقة طلب العلم، والعلم رحم بين أهله. لا أريد أن أطيل، فما اجتمعتم لتستمعوا إلى حديثي، لكنه الاجتماع وهو ملؤه الشوق الاشتياق والرغبة والمحبة لعالمنا وعلمنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن هذا اللقاء يسعدني أولاً قبلكم، لأنه لقاء بإخواني ومشايخي في بيت من بيوت العلم، جامعة عريقة هي الجامعة الإسلامية، فهي على اسمها جامعة، جامعة تجمع أبناء المسلمين من كل قطر ومن كل دولة، مشارق الأرض ومغاربها، فإن وكهم وإن تفرقت ديارهم إلا أن الإيمان يجمعهم والهدف الموحد يربطهم، وهو طلب العلم الذي به قوام حياتهم وبه إنارة الطريق أمامهم. العلم هو الحياة، الحياة ليس الحياة الجسمية وإنما الحياة القلبية. الإسلام قام على العلم أولا ثم الدعوة إلى الله ثم الجهاد في سبيل الله على بصيرة. لذلك ولاة أمورنا حفظهم الله من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وهم يولون التعليم بجميع مراحله اهتماما بالغا، وهذا من تيسير الله وتوفيقه، فإن الدين لا يقوم إلا على العلم، ولا تصلح الدنيا والآخرة إلا بالعلم الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. العلم أولا، قال تعالى: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والعلم إنما ينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسير على منهج السلف الصالح من هذه الأمة. فلذلك وجدت هذه الجامعات مسبوقة بالمدارس والمعاهد، متوسطة وثانوية، ثم الجامعات. ومن أخص هذه الجامعات الجامعة الإسلامية التي أنتم تنتمون إليها، فهي على اسمها جامعة، جامعة للمسلمين من أقطار الأرض. والله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا، يعني للجهاد ولطلب العلم كلهم، لا بد أن يكون النفير من فئة مخصصة مهيئة لتلقي العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يتفقهوا في الدين أولا، فالتفقه يسبق الإنذار والدعوة إلى الله لا بد من العلم أولا، والعلم لا يأتي عفوا، لا يأتي من القراءة في الكتب، لا يأتي من استماع الأشرطة، هذه وسائل فقط، إنما العلم على أيدي العلماء، العلم التلقي، للتلقي عن أهل العلم، وأهل العلم لا يتيسر وجودهم في كل مكان، بل يكونون في أمكنة يختارها الله سبحانه وتعالى، فينفر الطلبة إليهم من كل جهة، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة يعني أناسا مهيئين لطلب العلم، وهم أفراد أو جماعات. كان زمان السابق كان العلم يتلقى في المساجد، كل عالم يكون في مسجد من البلد فيفد الناس إليه في المساجد، هذا هو الأصل، كما كانوا يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يتلقوا عنه العلم. ثم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ثم بعد ذلك أنشئت دور العلم مثل هذه الجامعة المباركة، ورتبت وهيئت للطلاب، جلب لها المدرسون، وفرت لها الكتب المختارة والمقررات، فهذا تنظيم، هذا إنما هو تنظيم لطلب العلم وإعانة على الحصول عليه، هذه من نعم الله عز وجل، هذه الجامعات من نعم الله عز وجل وتيسيره لهذه الأمة. وهذه الجامعة بالذات، الجامعة الإسلامية، انبثق منها خير كثير ولله الحمد، تخرج منها أفواج تلو أفواج، كلهم ينتشرون في بلاد الله شرقا وغربا، وينشرون هذا العلم في الأرض، فوصل العلم إلى أقطار الأرض على أيدي طلاب هذه الجامعة وأمثالها. تحقق قول الله جل وعلا: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقهوا، والفقه هو الفهم، ليتفقهوا ليتفهموا في الدين، لأن الدين لا يقوم إلا على علم، ما يقوم على اجتهاد الناس أو تصورات الناس، إنما يقوم على العلم، والعلم لا يحصل إلا بالتلقي، والتلقي لا يكون إلا عن العلماء المؤهلين. هكذا طلب العلم. واليوم وأنتم ولله الحمد في هذه الجامعة المباركة تنهلون من العلم ميسرا لكم مهيئة لكم أسبابه، هذا من نعم الله عليكم. ثم إن المطلوب ليس أن تخزن العلم في صدرك، وإنما المقصود أن تنشر هذا العلم الذي رزقك به الله سبحانه وتعالى، تنشره أنت، إنما أنت ناقل لهذا العلم من مصادره إلى المحلات المحتاجة إليه. وربما أن يكون عالم واحد يحيي به الله عز وجل أمة كثيرة وبلادا كثيرة، لأن هذا العلم مبارك، مبارك فيه بركة، لذلك يدخل في القلوب وينير الأبصار البصائر. وقليل من العلم المؤصل ينفع الله به كثيرا، فكيف إذا زاد العلم المبارك زادت البركة وزاد الخير. فالعالم الواحد ينشئ الله على يده عوالم كثيرة، فالله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا الكتاب مبارك، من اتصل به وتعلمه وعمل به حصل على هذه البركة العظيمة. من بركته أنه يكشف الشبهات وينير الظلمات. قد يكون عند الإنسان حماس ومحبة للخير ومحبة للعلم، ولكن إذا لم يكن مرشدا للعلم النافع فربما أن حماسه هذا يضر أكثر مما ينفع. فلا بد من هذا العلم الذي أنزله الله بصائر للناس. فأنتم والحمد لله تتحملون هذا العلم من مصادره ومن علمائه، ثم تذهبون إلى بلادكم دعاة إلى الله ومعلمين، ثم ينتشر الخير ولله الحمد. أهل الشر يبذلون جهودا كثيرة لنشر الشر والصد عن سبيل الله، ولكن إذا تقابل شرهم مع العلم الذي أنزله الله انقمع شرهم، فهذا العلم نور يكتسح الظلمات. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم بهذا العلم المبارك والوحي المنزل، يكشف الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات كثيرة، أما النور فهو موحد إلى النور، ما قال إلى الأنوار، قال إلى النور، النور العظيم، النور الذي لا تقوى الظلمات مهما كثرت ومهما كثر أتباعها ومهما قوي أتباعها فإن هذا النور يكتسحه، تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. فالله جل وعلا أنزل هذا العلم وهذا النور وهيأ له من يحمله ويبلغه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. جعل الله جل وعلا العلماء ورثة الأنبياء. كان بنو إسرائيل فيما سبق وفي عهدهم تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، فلما ختمت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله العلماء ورثة الأنبياء يقومون بتحمل هذا العلم ونشره الدعوة إليه. العلماء عليهم مسؤولية كبيرة وعليهم واجب عظيم، فأنتم إن شاء الله على أثرهم تتهيئون وتتسلحون بالعلم، وبلادكم بحاجة إليكم لتنيروا طريقها وتكتسحوا ما فيها من ظلمات تراكمت على طول المدة. فهذا النور الذي معكم يبدد الله به تلك الظلمات، ترجعون إلى بلادكم دعاة إلى الله، معلمين للخير، مرشدين إلى الصواب، فيحصل إن شاء الله الخير الكثير للأمة. أنتم تعلمون ما تعيشه الأمة الإسلامية والعالم ككل من الأفكار المنحرفة والنحل الضالة ودعاة الضلال، ولكن كل هذا يضمحل بإذن الله مع أهل العلم القائمين بالدعوة إلى الله على بصيرة. كل هذه الظلمات تتشتت. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل، والعالم كله في ظلام دامس وهو شخص واحد، ولكن الله أيده بالعلم والإيمان فقام وحده. ثم تبعه من تبعه على قلة وتناموا وكثروا وانتشروا في الأرض معلمين ومجاهدين وفاتحين، حتى انتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. وذلك بسبب العلم النافع والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، صفتهم في التوراة هذه، ومثلهم في الإنجيل التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام كزرع أخرج شطأه، زرع وما يضعف ضعيف ثم يقوى ثم يكون له فراخ، ثم هذه الفراخ تؤازره، ثم يتكون شيئا فشيئا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وفراخه فآزره يعني قواه فاستوى على سوقه، على سوقه جمع ساق، جاءت السنابل والثمرة واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. الإسلام بدأ غريبا، ما مع الرسول أول شيء إلا حر وعبد أبو بكر وبلال، ثم تتابع أصحابه الدخول بالإسلام وانضموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكونت الأمة الإسلامية التي اكتسحت الأرض بالعلم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة لا ترتكز على الحماس فقط، وإنما لا بد من العلم. دعوة بدون علم فاشلة، والله جل وعلا قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، وعلى حماس فقط بل على علم، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، فلا بد أن يكون أن تكون دعوته على بصيرة، أي على علم، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم، والتعلم لا يكون إلا على أيدي العلماء المؤهلين. الأمور لها ضوابط، فأنتم باجتماعكم ما جئتم إلى هذه البلاد يحدوكم سلطان بصوته ويجبركم على المجيء، ما جئتم تريدون عرضا من الدنيا ولا طمعا من مطامع الدنيا، ما جئتم إلا لطلب العلم الذي به حياتكم وحياة بلادكم، حياة قلوبكم. فأنتم على خير، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا هو هدفكم، تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. مهمة الإنسان أنه يتعلم ويكتم العلم في نفسه، بل ليبلغ هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. تبليغ على قسمين، تبليغ النصوص وذلك بتحفيظ القرآن، تحفيظ الأحاديث، وتبليغ المعاني. لا يكفي تبليغ النصوص، بل هذا هو الأصل وهذا هو السبب، ولكن تبليغ المعاني أيضا، تبليغ المعاني بشرح فقهها للناس وما تدل عليه هكذا تبرير بلغوا عني ولو آية. أنتم الحمد لله جئتم لهدف نبيل ولغرض عظيم، وإذا علم الله من قلوبكم صلاح النية أعانكم ووفقكم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، ما يكون الإنسان يرجع إلى بلاده كما ذهب منزويا، إنما علمه مكنون في صدره، لا، لينشره في الناس. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، سترجعون إلى بلادكم إن شاء الله على خير وبسلامة الله، ولكن انشروا ما تحملتم من هذا العلم ولو كان قليلا، ولو كان العلم قليلا، المهم أن يكون علما صحيحا ولو كان قليلا ينفع الله به. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما من تحمل هذا العلم ولم يحمله فإنه شبيه بمن قال الله جل وعلا فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اليهود تعلموا العلم، عندهم علم لكن ليس عندهم عمل ولا تعليم، إنما يعلمون الضلال لا يعلمون الذي تحملوه من التوراة والإنجيل من كتاب الله، إنما يعلمونهم الشبهات والظلمات لأنهم لا يرغبون هداية الناس. اليهود لا يرغبون هداية الناس. النصارى عندهم دعوة إلى دينهم لكنهم على جهل، ما عندهم علم، والدعوة بدون علم فساد وليست صلاح. النصارى عندهم دعوة وينفقون الأموال في دعوة الناس إلى دينهم، ولكنهم ليس عندهم علم، على جهل وضلال. ما هذه الأمة ولله الحمد هي أمة الخير وأمة النصح للعالم، وهي تنشر هذا الدين على بصيرة وعلى علم وعلى نية صالحة، فيجعل الله على أيديهم الخير الكثير. تعلمون ما يبذله النصارى من الإرساليات وإنفاق الأموال، ولكن لا أثر لدعوتهم، ومن دخل في دينهم لا يلبث إلى أن يتركه لأنه لا يجد فيه، لأنه ليس الدين الصحيح، إنما هو دين مزين. فإذا دخل فيه من دخل ورأى ما فيه رفض وترك. أما هذا الدين الإسلام فإنه إذا دخل في القلوب فإنه قل، إذا دخل في القلوب دخولا صحيحا فلن يرتد صاحبه أبدا، إنما يرتد من كان إيمانه ضعيفا أو أن العلم لم يتمكن من قلبه. ولهذا تجدون هذا الدين يدخل القارات ويدخل الناس فيه بدون دعوة وبدون إنما رغبة، إذا سمعوا هذا القرآن وسمعوا ورأوا هذا الدين دخلوا فيه رغبة ومحبة، فهو بنفسه ينتشر. فكيف إذا كان له دعاة وحملة هذا الدين بنفسه ينتشر لصفاء مصادره وصحة مبانيه ينتشر. أما دين اليهود والنصارى فإنه لا يقبل إلا طمعا في الدنيا أو في ما يبذل من الأموال، ثم لا يدخل إلى القلوب رغم ما ينفقون فيه ويتعبون منه. فهذا الدين هو بنفسه ينتشر، هو بنفسه يدخل القلوب، فكيف إذا حمله أهله حملا صحيحا وبلغوه للناس على وجهه الصحيح؟ فإنه كما حصل في صدر هذه الأمة بلغ المشارق والمغارب وسقطت أمامه الدول الكبرى، دولة الروم ودولة الفرس، سقطت تحت راية هذا الدين الذي حمله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رهبان بالليل، رهبان بالليل بالقيام والركوع والسجود والتهجد، وفرسان في النهار الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا طمعا في مال ولا طمعا في ولاية، وإنما لإعلاء كلمة الله عز وجل. فحصل ما حصل من انتشار هذا الدين في المشارق والمغارب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى، بالهدى ودين الحق. الهدى هو العمل الصالح، ودين الحق هو العلم النافع. فالله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح والعلم النافع، انتشر هذا الانتشار ولله الحمد. يقاومه الكفار الآن ويصارعونه، ولكن سيتغلب بإذن الله إذا وجد حملة يحملونه حملا صحيحا، فلن يقف في وجهه أحد. والمسلمون باقون ولله الحمد، لكن يحتاجون إلى التعلم، تعلم العلم الصحيح ونشر العلم الصحيح ليدعو إلى الله على بصيرة، ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. لا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا، ولكن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على ما تفضلتم به، أفضتم من هذا الحديث المهم والمتعلق برسالة هذه الجامعة وبأهدافها التي من أجلها أنشئت وبنيت ولله الحمد والمنة. سميحكم عذرا سماحة الشيخ في عرض بعض الأسئلة التي وردت من أبنائكم الطلاب. السؤال الأول يقول: بعض الطلاب ممن هيأ الله لهم فرصة في الدراسة بهذه الجامعة المباركة تأتيه الدعوات فتزين له الخروج إلى بعض الدول التي فيها الاقتتال ومواطن الصراع، فيدع العلم ويدع هذه المنحة والفرصة المباركة سواء من أبناء هذه البلاد الذين حضروا في القبول في هذه الجامعة أو من طلاب المنح الذين يفدون إلى هذه الجامعة، فما توجيهكم وعافوكم الله؟ من سنحت له الفرصة للقبول في دور العلم فلا يفوتها، لأن العلم هو الأساس للجهاد ولغيره. فتعلموا أولا، واحمدوا الله على هذه الفرصة المتاحة ولا تضيعوها. والجهاد إذا لم يكن على علم وعلى بصيرة فإنه لن يثمر، ما إذا كان جهادا على علم وعلى بصيرة مبنيا على الجهاد المذكور في القرآن والجهاد الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سينجح بإذن الله، إما بالانتصار وإما بالشهادة في سبيل الله عز وجل. المهم لا بد أن يكون الجهاد مرشدا بالعلم النافع، أما جهاد بدون علم فإنه لن يجدي شيئا إلا العكس. نعم. وهذا سالم يقول: أرجو منكم كلمة توجيهية للطلاب في نبذ الحزبية ومخاطرها على الفرد والأمة الإسلامية. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة عذاب. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، أنتم إخوان، أنتم مسلمون، المسلمون كالجسد الواحد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، يحرص الأعداء على أن يفرقوا بينكم وأن يبثوا الفرقة بينكم وأن يخرجوا بعضكم على بعض. علينا أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الأمة التي ورد ذكرها في هذا السؤال لم تزول إلا بالعلم. تعلموا أولا، تعلموا وستزول هذه الأمة التي هي الانقسامات والحزبيات. المسلمون حزب واحد، جماعة واحدة، لا يقبلون التحزب والتفرق. إذا تفرقوا فشلوا، فإذا اجتمعوا صاروا أمة واحدة عزهم الله عز وجل. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فأنا ربكم فاتقون. هذا مهمة المسلمين، تقوى الله والعبادة والامتثال لأوامره وترك ما نهى عنه، هذا شأن المسلم. ومما نهى الله عنه تفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أنتم جاءتكم البينات تنهى عن التفرق والتناسب، تأمر بالاجتماع على الحق. نعم، إذا كان عند الإنسان خطأ فإنه ينبه عليه ويناصح، ويجب عليه أن يرجع إلى الصواب. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول. ما نبقى على تنازعنا، كل يضلل للآخر وكل يبدع الآخر أو يكفر الآخر، هذا يهلك الأمة ويسلط عليها الأعداء. عليكم أن تتركوا هذه الأمور. نعم، نقول يحصل اختلاف يحصل، لكن يحسم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جعل الله عندنا الحل ولله الحمد لهذا النزاع وهذا الاختلاف، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصب أحد لرأيه أو رأي فلان وعلاه، إنما يتعصب للحق ويدور مع الحق أينما دار، وهدفنا كلنا ولله الحمد هو الحق، فإذا أخطأنا طريقه نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمخطئ منا يرجع إلى الصواب مع النصيحة ومع المحبة ومع الحرص على كف النزاع بين المسلمين. نعم. وهذا سائل يقول: لقد من الله على هذه البلاد بالعقيدة السلفية تدريسا ودعما، فما هو السبب الذي جعل بعض شبابنا ينحرف عن هذه العقيدة وهو تعليم الدولة له بالمنهج الحق؟ تعلم أنه دعاة الضلال موجودون، والشيطان شياطين الإنس والجن حرفونهم، هذا شيء ما موجود. دعاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ينزع إلى الشر ويريد أن يغرق المسلمين، ولكن المسلمين لما كان مصدرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زال ما بينهم من الخلاف والشقاق. نعم. وهذا يقول: ما المنهجية الصحيحة لتلقي العلم والانتفاع به والاستدلال به، وما الطريقة المثلى في الرد على أهل الأهواء والبدع والمخالفات؟ الطريقة الصحيحة ولله الحمد في هذه الجامعات الإسلامية، لأنها جامعات أنشئت على كتاب الله وسنة رسوله وبنية صالحة ومقصد النبي، واختيرت لها الكتب والمناهج الصحيحة، واختير لها المدرسون الأكفياء، فهي مهيئة لمن يريد التعلم الصحيح، وهذه نعمة من الله عز وجل أتيحت لكم فاغتنموها. نعم. يقول: في بلادنا إذا بدأنا بالدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدع مقابل بالتنفير منا، والناس لا تقبل دعوتنا، فهل يجوز لنا أن نبدأ الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة حتى يطمئن الناس إلينا ثم ندعوهم إلى التوحيد والسنة؟ هذا شيء معروف أن الدعوة إلى الله يقوم ضدها الأشقياء وينفرون منها. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. حكمة من الله لأجل أن يتبين الحق من الباطل، يوجد الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، لو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، اتركهم، لا تبتئس بما كانوا يعملون، استمر في نشر الخير والدعوة إلى الله وستحصل الغلبة للحق بإذن الله. وأما ما أشار إليه السائل من أن هناك من يضاد دعوتهم إذا ذهبوا إلى بلادهم، هناك من يضاد دعوتهم، نعم هذا موجود، حتى حصل هذا مع الرسل صلوات الله سلامه عليه كما سمعتم في الآية، ولكن عليكم بالصبر والاستمرار وعدم اليأس، وعليكم بإيصال الخير إلى الناس بالطرق التي ترغب الناس ولا تنفرهم، على طريقة القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت لن تجد الطريق أمامك كما يقولون مفروشا بالورود، بل ستجد في طريقك الشوك والحفر، ولكن عليك بالصبر، عليك بالاحتساب، عليك بتوقع الخير وعدم سوء الظن بالله عز وجل وعدم الياس. نعم. وهذا سامي يقول: لا يخفى على سماحتكم وعلى كريم نظركم كثرة الدعاة إلى البدع والأهواء، ومن ذلك الخلل الكبير عندهم في مسائل الإمامة والسمع والطاعة ومسائل الجهاد، حتى أصبحنا نحس بغربة شديدة لكثرة المخالفين. فهل من توجيه أحسن الله إليكم؟ هذا واجبكم، ولو الناس صالحين ومستقيمين ما احتجنا إليكم، لكن هذا لأن الناس كما وصفت فهم بحاجة إلى دعوة، بحاجة إلى تفصيل، بحاجة إلى نشر العلم، فهي فرصتكم ولله الحمد. وإذا تقابل الحق والباطل فإن الباطل يزول، قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما يتقابل الحق والباطل إلا وإن دحض الباطل وينتصر الحق، لكن بشرط أن يكون الحق على أيدي رجال يعرفون طريق الدعوة وطريق العلم وطريق معالجة الأخطاء بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. جاء في آخر السؤال الماضي نقطة مهمة جدا، وهي أن تكون البداية بالترغيب في الخير والمعاملة الحسنة ونترك التوحيد ونترك العقيدة. هذا فاشل، هذا مذهب فاشل. دعوة الرسل كلهم أول ما يبدأون بالعقيدة لأنها هي الأساس، يبدأوا بالعقيدة لكن بطريقة مرقبة وبطريقة مبنية على البرهان وعلى الحجة وعلى الدعوة. إنما تتأسس على الدعوة على العقيدة أول شيء. كل رسول أول ما يبدأ يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة، يدعو إلى العقيدة. لم تفرض عليه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج حتى ترسخت العقيدة. عند ذلك أنزل الله جل وعلا شرائع الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة. فالعقيدة أولا هي الأساس، لأن الأعمال كلها بدون عقيدة تكون هباء منثورا لا قيمة لها. إذا كانت على عقيدة صارت الأعمال صالحة وصارت مفيدة. فلا تزهدوا في تعليم العقيدة وتعلم العقيدة ونشر العقيدة الصحيحة، لا تزهدوا في مثل هذه الدعايات. نعم. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يشتغل من طلاب العلم في تصنيف أهل العلم؟ وهل لا بد أن يعلم طالب العلم من صاحب المنهج القويم ومن ليس كذلك؟ صاحب المنهج القويم لا يخفى يا أخي، ما يخفى صاحب المنهج القويم، يعينه الله ويظهر حجته ويجعل الله على دعوته النور والبركة والنجاح، هو ما يخفى الذي على الحق أبدا. فهذا ما يحتاج إلى أن يلتبس على الناس من هو الذي على الحق. الذي على الحق يظهر عليه علامات الحق وعلى دعوته وعلى كلامه. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقوم بتدريس ما تعلمته من الجامعة أو من الحلقات في بلادي، أم لا بد من تزكية عالم من العلماء لي قبل التدريس؟ أم ماذا علي، علما أن هذا الموضوع محل جدال بيني وبين بعض طلبة العلم؟ أول شيء تنشر ما تعلمته ولو كان قليلا. لو أن تعلم الناس الصور القصار يصلون بها يقرؤونها في صلاتهم، تعلمهم أحكام الصلاة، قبل ذلك تعلمهم العقيدة الصحيحة بطريقة مبسطة ومختصرة وميسرة فانشر ما عندك من العلم. وأما التزكية فالجامعة تمنحك شهادة في النهاية، هذه هي التزكية، شهادة الجامعة هي التزكية، لست بحاجة إلى تزكية معها. نعم. وهذا أحد الإخوة في الأمريكان يقول انتشر عندنا في بلدنا فكر التكفير والتفجير، فكيف توجهوننا وما هي الكتب أو الدروس التي تنصحوننا بقراءتها وسماعها؟ أنتم الآن تدرسون هنا ليه؟ لأجل مقاومة هذه الأمور ومعالجتها وبيانها للناس بالطريقة المقنعة الصحيحة. أنتم الآن تتهيئون لمواجهة هذه الأمور، ويجعل الله على أيديكم البركة إن شاء الله. نعم. أحد الطلبة يقول طالب العلم في مسيرته العلمية قد تطرأ عليه بعض الشدة واللهواء في معيشته، فهل من كلمة في حث طلاب العلم لإكمال مسيرتهم والصبر على ذلك؟ نعم. يقول طالب العلم في مسيرته العلمية تطرأ عليه بعض الشدة واللهواء في معيشته، فهل من كلمة في حث طلاب العلم؟ في معيشته ولا في دعوته تظهر عليه الشدة؟ بعض الشدة في معيشته، يعني الضيق والفقر، يصبر على الحمد لله، يصبر على هذا، ومن يتوكل على الله فهو حسنه، إن الله بالغ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيتوكل على الله، والله جل وعلا تكفل برزقه وتكفل بكفايته، لكن يحتاج إلى إيمان ويقين وصبر أيضا، الصبر على الشدائد، الصبر على المصائب، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم. هذا طلب، وأنا أضم صوتي إلى صوت الطالب لهذا الأمر والاقتراح، أن يكون هناك لقاء دوري، يكون لقاء دوري لسماحتكم، يكون هناك لقاء دوري لسماحتكم مع طلاب الجامعة، وأن يكون ذلك أيضا بخصوص درس في المسجد النبوي، فليت هذا إن شاء الله يحصل سماحة الشيخ. دوريا ولا دوريا؟ لقاء، أن يكون هناك لقاء دوريا. دوريا. هنا. أنا أرغب هذا إذا تيسر إن شاء الله، إذا تيسر أنا أرغب هذا. نحن مجموعة من طلبة العلم ندرس في الجامعة وفي الحرم على يد العلماء الأكابر ولله الحمد، لكن يمجزنا بعض الحركيين والحزبيين بألقاب ذكر من بعض هذه الألقاب، فما الواجب علينا كالجامية وغيرها؟ يا أخي ما دام أنك ولله الحمد ترى أنك على الحق وعلى طريق صحيح، لا يهمك الألقاب والأشياء، لقب السلف الصالح بألقاب كبيرة ولم يثنهم هذا عن المضي في سبيله حتى نصره الله وأظهرهم الله على غيرهم، فلا يهمكم هذه الأمور ما دمتم على طريق صحيح وعلى منهج واضح، فلا يهمكم من يعترضكم أو يلتمس لكم الألقاب أو ما، هذا لا يهمكم أبدا، أنتم أصلا لا تريدون المدح، كنتم تريدون المدح فمن الآن أقصد، ما في فائدة مضيك وأن تريد المدح، أما إن كنت تريد وجه الله فاستمر على ما أنت عليه ولا يهمك كل ما تسمع وكل ما ترى من تنقصات. نعم. وهذا أحد الطلبة يقول ما نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين يهتمون ويتابعون الأمور السياسية بحجة أن ذلك من فقه الواقع ويحتاجه الداعية؟ أنتم بحاجة إلى التفقه في الدين، والسياسة لها أهلها ولها أولاتها، أنتم بحاجة إلى التفقه في الدين، فاحرصوا على ذلك. نعم. يقول هل يجوز الانتساب إلى أحد المذاهب الأربعة والتقليد في ذلك؟ أو يعمل على رأي واحد من الأئمة الأربعة مع وجود الأدلة الصحيحة. الأئمة الأربعة ولله الحمد كلهم على السنة، وهم علماء السنة، وهم إخوان، عقيدتهم واحدة ولله الحمد. إنما اختلفوا بعض في بعض المسائل الاجتهادية، هذه أمرها سائل. العامي يأخذ بفتوى العالم. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما من عنده تمكن من معرفة الدليل والترجيح فهذا يأخذ بالقول الراجح الموافق للدليل، ولا يضر هذا المذهب الذي عمل على خلافه للدليل الذي ظهر له، ما يضر هذا صاحب المذهب ولا المذهب، كلهم مجتهدون. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده، وخطأه مغفور ولله الحمد. هل قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية محمول على أهل العلم فقط أم عام لكل من له معرفة بما يبلغه؟ أنا قلت لكم التبليغ على قسمين: تبليغ للنصوص، ذلك بتحفيظ القرآن وتحفيظ الأحاديث النبوية وقراءتها على الناس، مجرد قراءة فيها خير، حتى سماعها فيه خير. أما النوع الثاني فهو تبليغ المعاني، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم. نعم. يقول: أرجو من فضيلتكم نصيحة للطلاب حول ما يجري من خلاف وتبديع وإلزام الناس بأقوال أفراد من أهل العلم. اتركوا هذه الأمور، اطلبوا العلم، اشتغلوا بالعلم، واتركوا نعم انهوا عن البدع، وانهوا عن الشقاق بين المسلمين، انهوا عن ذلك، لكن لا يثنيكم هذا عن طلب العلم أبدا. امضي في طلب العلم، وبه تعرف بإذن الله الحق من الباطل، وتعرف الطريق الصحيح من غيره. لا تستفيد ولا تقوى على العيش في حياتك وعقيدتك إلا بالعلم النافع. نعم. أقول أحسن الله إليكم: كثير من البلاد الإسلامية تعج بالفتن والحروب والاضطرابات، وفي الجامعة من هذه البلاد كثير من الطلاب وهم يعايشون الأحداث في بلدانهم ليل نهار، ويصيب أهلهم من ذلك، فما توجيهكم؟ توجيهنا كما سمعتم أنكم تطلبون العلم، تمضون في طلب العلم، وتنشرون ما أعطاكم الله من معرفة الحق، تنشرونها بين أهليكم وبلادكم، وتدعون إلى الخير، وتصلحوا بين الناس، بين إخوانكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. هذا من الأسئلة المتكررة: ما هو الأولى أن نبدأ في طلب العلم، حفظ المتون أو التلقي عن المشايخ؟ ما يكون التلقي عن المشايخ إلا مع حفظ المتون، لابد من الاثنين، ما يكفي الحفظ دون التلقي، ولا يكفي التلقي بدون حفظ المتون، لابد من الجمع بين الأمرين. نعم. أقول: نرجو منكم سماحة الشيخ التوجيه في كيفية التعامل مع دعاة البدعة والتكفير، علما بأنهم يطعنون فينا بمجرد مجيئنا إلى هذه البلاد المباركة، وأننا عملاء لحكامها وغير ذلك من اللمز، وينشرون هذا بين العامة، فيكون ذلك حاجزا عن تبليغ ما تعلمنا. هذا كما جبنا مرارا أنكم تصبرون ما دمتم تعرفون أنكم على حق، والحمد لله، أصبروا على ما أصابكم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاصبروا على هذا ما دمتم ترون، وأنتم كذلك ولله الحمد، أنكم على طريق صحيح، فاصبروا على ما أصابكم، وادعوا المخالف إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير، وأنتم موفقون إن شاء الله تعالى. ولا تيأسوا، كم من أمة أصلحها الله على يد رجل واحد، إذا صلحت نيته تسلح بالعلم وصلحت نيته وقام بواجب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، يصلح الله به أمة من الناس. فأنتم احتسبوا الأجر على الله واعتبروا أنفسكم أنكم مصلحون في بلادكم قبل كل شيء. وأنذر عشيرتك الأقربين، عليكم ببلادكم أول شيء. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك الذي جاء بحق الإمام، وحديث من قاتل دون ماله فهو شهيد؟ قاتل غير الإمام، قاتل الظلمة الذين يعتدون عليه من السراق وقطاع الطرق غير ذلك، هذا يسمى مدافعة المغتصب والصائل، هذا رد الصائل. أما الإمام الصبر على جوره، وإن كان لا يجوز له الجور ولا يجوز له الظلم، ولكن الصبر على ذلك أسهل من ضياع الكلمة والخروج على الإمام وشق عصا الطاعة لما يترتب عليه من سفك الدماء وتفريق الجماعة. فهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نحن لا نشجع الولاة على الضرب وعلى أخذ الأموال والظلم، لكن نقول نصبر على هذا لأن هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. يقول أحسن الله إليكم: من تعلم في هذه الجامعة وهذه المدينة ولو شيئا قليلا، فهل له أن يعلمه إذا عاد لبلده؟ أما قلنا هذا، قلنا بل ولو آية، يعني ادعو بقدر ما تعلم ولا تتجاوز ما تعلم، بقدر ما تعلم وفيه الخير والبركة. هل يجوز لنا، يقول إذا عدنا إلى بلدنا، أن نترجم كتب العلماء بلغتنا؟ نعم، إذا كنت تجيد الترجمة وتعرف المعنى الذي تنقله فهذا شيء طيب، هذا من التبليغ، تبليغ الخير لبلدك. يقول: إذا كثرت الدروس علينا فماذا نقدم، ماذا يقدم الطالب؟ ما في تقديم، في كل درس تجعل له وقت، تنظم الوقت، تنظم الوقت بين الدروس، وما أظن تبي تأخذ وقتك كله، لكن يحتاج إلى تنظيم يومياً، تنظيم يومياً، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد فتعجز عن عمل يومين في يوم واحد، نظم الوقت، بهذا يعينك الله عز وجل. يقول سماحة الشيخ: ما حكم من يستخدم الحكمة في تخذيل الدعوة والدعاء، كلما قام الناس بسنة قال من الحكمة أن لا تفعل الآن أو لا تفعل الآن؟ الحكمة هي العلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، الحكمة هي العلم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة والفهم، الحكمة هي العلم، ما هو الحكمة أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله وأن تقدر على شيء من ذلك تقول على حكمة، لا ما هو حكمة. استغربنا عدم افتتاح هذا اللقاء المبارك بقراءة ما تيسر من القرآن، ما حكم قراءة القرآن في مثل هذا اللقاء؟ هو نحن الحمد لله مجلس العلم هو عمل بالقرآن، هو عمل بالقرآن، إن حصل قراءة قرآن فبها ونعمت، وإن لم يحصل فنفس المجلس هو عمل بالقرآن، تفسير لما جاء في القرآن. لكن جريان العادة عند بعض الناس أن في كل لقاء لازم يفتتح بالقرآن. طيب، هذا شيء طيب، إذا حصل فهو طيب. يقول: ماذا تنصحون بعد التخرج من هذه الجامعة؟ يعني كل كلامنا راح بدون ذلك. بعد التخرج وقبل التخرج ننصحكم بنشر الخير والدعوة إلى الله، تعليم الناس. نعم. هؤلاء الذين اجتمعوا سماحة الشيخ في هذه القاعة وفي القاعة الخلفية وامتلأت بهم هذه القاعة والقاعات وأيضا امتلأ بهم المسجد، كلهم جاءوا ليستمعوا إلى هذا الحديث المبارك إن شاء الله، وهم على خير، قد أحبوا هذه الجامعة وأحبوا هذه البلاد وعلماء هذه البلاد، سيرجعون بإذن الله عز وجل دعاة خير ومشاعر هداية على منهج قويم سديد. نسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا الخير والمثوبة على ما قدموا وأسسوا هذه الجامعة المباركة على منهج قويم لهذه السنوات الطوال، ولا زالوا بل يتعاهدونها بأقوى ما يكون رعاية وتوجيها وتسديدا ودعما. فنسأل الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خيرا على ذلك، وسمو ولي عهده الأمير الأمين سلمان بن عبد العزيز، سمو النائب الثاني الأمير مكرم بن عبد العزيز حفظه الله جميعا. والشكر لسماحتكم على لقائكم بطلاب هذه الجامعة وبنائكم من هذه الجامعة من أبناء هذه الجامعة المباركة، ونحن إن شاء الله موعودون على أن يتجدد هذا اللقاء في المرات القادمة إن شاء الله على خير. شكرا للجميع وشكرا لسماحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله، هذا هيك ما هي لو بعمل كل فعل.